أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما يكذب بها المجرمون؟ يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان؟ فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيما رأينا تجريان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما كأنهن الياقوت والمرجان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل ومن دونهما جنتان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور تنزل الملائكة والروح صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، ونجنا من الهم والغم والحزن والكرب العظيم، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. اللهم استجب بفضلك دعانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأهلك أعداءنا، ولا تخيب فيك رجانا، وعليك من آذانا، وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مأوانا، وارحمنا وارحم موتانا. صلي وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المسلمين في العراق، وانصر إخواننا المجاهدين المسلمين في الشيشان، وانصر إخواننا المجاهدين المسلمين في أفغانستان، وانصر إخواننا المجاهدين في باكستان، وانصر إخواننا المجاهدين المسلمين في كشمير، وانصر إخواننا المجاهدين المسلمين في فلسطين، وانصر جميع المسلمين في كل مكان من أرض الإسلام يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أسيرا إلا فككت أسره، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر، اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر، اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا ودود يا حفيظ يا غفار يا ستار يا قهار، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.